إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب نظم أصل المسالك الشيخ محمد البشار مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا وصلنا في الدرس الماضي في التعليق على خاتمة هذا الكتاب المبارك إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأكل مال باطل فلتجتنب، وجا في كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة، وكن على نهج سبيل من سلف وأخلص النية واتبع من عرف، مستكملا مكارم الأخلاق وتارك الجدال والشقاق، ممتثلا ما استطعت من أوامري، متنبا لسائر الزواجر، واستجب بالذكر صداء القلب، لأنه قد جاء بيت الرب، والشكر والفكر مع التعظيم، والحمد لله على التتميم إلى آخره. قال رحمه الله: وأكل مال باطل فلتجتنب. سبق معنا أن الجوارح سبع، فمنها اللسان، وتكلم هو عنه فيما مضى، وهو من أعظم الجوارح حاجة للحفظ، ومنها السمع، فالسمع يجتنب ما يجتنبه اللسان، فكل ما حرم تكلم به حرم سمعه، هذا هو الأصل. وأيضا قد يحرم عليه أشياء أخرى مثل التجسس مثلا بالتسمع لكلام الآخرين، وقد جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من تسمع حديث قوم هم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة. ومن الجوارح أيضا ما يتعلق بالفرج والبصر، وقد سبق أيضا الكلام عن ذلك، فهذه أربعة. وقد سبق أن قال: والأكل والشرب من الحلال، وهذا حفظ البطن وهو الخامس. وبقي اليد والرجل أيضا، فلا يجوز مثلا اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي أو نحو ذلك، يعني المشي إلى المحرمات. ومن الكبائر المتعلقة بالرجل التولي يوم الزحف، حتى قال بعضهم هي الكبيرة المتعلقة بالرجل. وكذلك اليد، كل تناول لمحرم أو ضرب مثلا لمن لا يستحق إيذاء، كل هذا يدخل فيه محرمات. مما يتعلق بالبطن أيضا: وأكل مال باطل فلتجتنب. سبق معنا أن البطن يحفظ من وجهين: أن يكون الطعام والشراب في ذاتهما حلالا، أو في ذواتهما حلالا، بأن يكون مما أحل الله عز وجل لا مما حرم، ثم في كسبهما. فهنا يتكلم عن الكسب، قال لك: اجتنب أكل الأموال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني سيذكر هو بعض أنواع الأكل بالباطل، لكن من أمثلته ما ذكر تحريمه في باب البيوع سبق لنا. ولهذا يذكر عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قيل له: لماذا لم تؤلف كتابا في الزهد، أو لو ألفت كتابا في الزهد؟ فقال: قد ألفت كتابا في البيوع. يشير إلى أن الورع في اتقاء الكسب المحرم، كسب المحرم، فمن ذلك مثلا الغش والخداع والربا والرشوة، ويعني الغرر والميسر وما إلى كل هذا لا يجوز. وهو ذكر بعض ذلك في مسأتي، ولهذا قال: وجاء في كل خصلة شنيعة. وهذا إما أن يقصد به كل الخصال السيئة المنهي عنها، وإما أن يقصد فيما يتعلق بكسب المال بدليل ما قبله وما بعده، لأنه قال: كالسحت، السحت الحرام، كل نبت يعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما جاء في الحديث الذي صححه بعض العلم. والقمار، قمار الميسر، الله عز وجل قد نهى عنه في القرآن. وتحريمه لا إشكال فيه، وكل ما تردد الإنسان فيه بين أن يغرم أو يغنم بهذه الصورة يعني على حظ محض وكذا، فهذا يسمى ميسراء فلا يجوز. ومنه ويدخل فيه الغرر، الغرر نوع من أنواع الميسر، والخديعة أيضا من الأموال المحرمة، الأموال التي تكون تكتسب بخداع الناس سواء في البيوع أو في غير ذلك، والغش أيضا يدخل فيه، والتدليس وما إلى ذلك، كل هذا من أنواع الكسب المحرم، ويعني كثير منه وهو من أكل أموال الناس باطل، وكذلك أكل أموال اليتامى أيضا من أكل الأموال بالباطل وهو من الكبائر. قال وكن على نهج سبيل من سلف، يعني اتبع سبيل سلف الأمة فإنهم هم أهدى الأمة وكانوا على الهدى مستقيم. قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في الحديث لما ذكر افتراق الأمة وذكر الفرقات الناجية، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك أن المصنف وأمثاله وإن كانوا من الأشعريين إلا أنهم يعترفون بفضل السلف ويعني يحسبون أنهم يتبعون سبيلهم وإن كانوا في الواقع يعني لم يوفقوا لاتباع سبيلهم في بعض المسائل مثل الأسماء والصفات وما إلى ذلك. وهذا يعني نتيجة لغلبة عقائد المتكلمين وشيوعاتها في الأزمان المتأخرة، نتيجة لظهور بعض الدول التي تبنت هذه العقائد، فهم لم يخالفوهم عن اعتراف بمخالفتهم له، بل حتى هذا البيت المشهور وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذا أصلا بيت لمصنف أشعري في منظومة في العقيدة الأشعرية. فلهذا هذا من يعني من الوشائج المشتركة التي يمكن الاعتماد عليها في إقناع من كان كذلك بالرجوع للحق، بمعنى أنه يعترف بأن السلف مهتدون وأنهم هم أهدى سبيلا، فبالتالي كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فهو يقول مثلا أنا على مذهب السلف وغيره يقول أنا على مذهب السلف. كيف نحدد هذا؟ بالرجوع إلى ما روي عنهم بالأسانيد الصحيحة، وهذا من الإشكالات عندهم، أنهم مثلا إذا أرادوا أن يقرروا مذهب السلف لا يرجعون مثلا إلى ما روي عنهم عند اللالكائي أو عند ابن بطة أو عند لاجري في الشريعة أو الأشياء المروية عنهم بالأسانيد الثابتة، بل يعتمدون على ما يحكيه لهم مشايخهم، يقولون مثلا بل ربما ذكروا كلاما باطلا عن مالك أو غيره، يقولون قال مالك كذا ولا قال كذا ولا يصح عنه أصلا، بل قد لا يكون روي عنه بإسناد أصلا ويتركون ما روي عنهم بالأسانيد. على كل حال نهج السلفي مطلوب اتباعه، وهذا النهج مطلوب اتباعه في جميع الدين أيضا، وهذا فيه أيضا ما يخطئ فيه بعض الناس من أن يكونوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون مثلا ظاهرية في الفروع أو كذا ويزعمون أنهم يتبعون السلف فيأتون بأقوال شاذة يخالفون بها السلف أو الأغلب الأعظم منهم ويتبعون بعد شذوذات الأقوال أو المهجورة أو يحدثون أقوالا جديدة بزعم أنها ظاهر الحديث، فهذا كله ليس من طريقة أهل الأثر. الأثر يتبعون فهم الصحابة في جميع الدين، أولا في العقائد خلافا للمتكلمين ونحوهم، ثانيا في الفقه خلافا للظاهرية ونحوهم ممن يحدثون أقوالا، وأيضا في المقابل خلافا لأهل الرأي الذين بعضهم يعني قد يترك الأحاديث ويعمل بعض القواعد العامة أو أمور القياس والعقليات، هذا أيضا في نظر، وأيضا في الأخلاق والسلوك خلافا لبعض المتصوفة، وخلافا أيضا لأحيانا من يظن أنه يطرد بعض القواعد أو النصوص فيشدد في أشياء وسع فيها السلف أو العكس. فإذا لابد من دائما من فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة وأتباعهم تابعون وأتباعهم، لكن بفهم شمولي في جميع الدين، لا يكون سلفيا في باب دون باب، وهذا يكون بالرجوع إلى آثار السلف ليس بالاعتماد على ما يحكيه بعض العلماء، لأن العلماء متفاوتون، فمنهم من يجتزئ بذكر ما تيسر له من الآثار عن السلف، وهذا لا يكون كثيرا ما لا يكون معبرا عن جملة السلف. فلا يكفي أن تقول مثلا قال فلان وتأتي بأثر وتقول هذا منهج السلف، هذا ما يعني هذه طريقة لا تصح، لأن هذا حتى لم يصل إلى درجة الاستقراء الناقص، يعني هذا اجتزاء لبعض الآثار السلفية. فأنت إذا أردت أن تقول هذا منهج السلف استقرئ كلامه في هذا الباب واجمعه حتى يكون كلامك دقيقا ومطابقا للواقع. وهذا مما يجعل كثيرا من الناس، كل إنسان ممكن أن يحتج على ما يذهب إليه بكلام لبعض متقدمين يجتزئه، هذا ما يصح. وأخلص النية، هذا من أهم ما يكون، تكون جميع الأعمال خالصة لوجه الله الكريم. فإذا كنت أنت متبعا لنهج سبيل من سلف ورأس السلف وإمامهم الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، ثم بعد ذلك يليه الصحابة، ثم من يليهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كنت على موافقة للشريعة من جهة وإخلاص للنية من جهة، على موافقة للسنة ولما كان عليه السلف من جهة وعلى إخلاص من جهة، فأبشر بكل خير، لأن هذه هي شروط قبول العمل. فبقدر إخلاصك وبقدر متابعتك للشرع والسنة وما كان عليه السلف، بقدر ما تعظم إن شاء الله أجورك وأعمالك ومنزلتك في الآخرة بإذن الله. فعلى الإنسان أن النية تحتاج إلى مجاهدة ابتداء ودواما، ففي الابتداء دائما يستحضر النيات الصالحة، وقد ينسى مع كثرة تكرار العمل وتعزب عنه هذه النيات، عليه أن يجددها من أجل أن تعظم أجوره ولا ينحرف قصده. وأيضا عليه أن يتعاهدها بالتخليص من الشوائب، فإن الإنسان ربما بدأ مخلصا لله عز وجل ثم تأتيه بعض الإرادات الفاسدة في أثناء العمل أو في بعض أيامه أو في كذا، أو تدخل عليه أو تخالط النيات الأخرى، فيحتاج دائما إلى تعاهد وتصفية وتجديد. لذلك كان كبار أئمة السلف كسفيان الثوري مثلا، الذي هو من هو يعني في الزهد والعبادة والإمامة في الدين والفقه والحفظ في الحديث إلى غير ذلك، تقال الإمام أحمد سفيان في قلبي لا يتقدمه أحد، ولعله يقصد حتى لو قصد في الحديث، لكن إمامته معروف، أمر معروف نهي عن المنكر. فكان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي. ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه وطئ ثوب شخص خطأ، فقال له الآخر وكان لا يعرف عمر، فقال له يا مرائي، فقال له عمر عرفتني ولم أعرفك. هكذا كان السلف يتهمون أنفسهم. وقال بعض المتقدمين يعني ربما أحضرت نيتي في أول الحديث وكذا، فإذا بها يعني إذا وصلت إلى وسط الحديث أو كذا أجدها تتغير علي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. وقال حماد أو غيره أستغفر الله إن حدثنا في القلب لخيلاء، يعني إذا قال حدثنا فلان يقع في النفس من حلاوة ذلك ومن يعني الاعتزاز بذلك وكذا ما قد يفسد النية. وهذا له نظائر، يعني دائما في العلم إذا ذكر الإنسان مثلا علما مستغربا أو نفيسا أو كذا قد يقع في نفسه شيء من العجب أو من الاعتزاز بهذه المعلومة النادرة والنفيسة، ولهذا العلم يحتاج إلى إخلاص عظيم. نسأل الله أن يخلصنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. حتى قال بعض المشايخ والعلم لغلب الرياء فيه وما ترك بل على الورى تحتم، يعني هذا مما غلب عليه، قالوا النادر على الأكثر، فقالوا العلم الأكثر فيه الرياء إلا من رحم الله، ولكن لأجل مصلحته وكذا ما ترك. نسأل الله أن يخلصنا من يعني شباك الشيطان ومن شباك النفس، واتبع من عرف، يعني واسلك سبيل العارفين العالمين بالله سبحانه وتعالى، وخذ من كلامه موافق للكتاب والسنة ما ينفعك في دينك. وهذه نسخة، وفي نسخة أخرى وعرف من عرف، وهم كتبوا هنا في المتن واتبع، ثم في الشرح مش الشرح على وعرف من عرف، وعلى هذا يعني قد يفسر بإعرف قدر العالمين بالله عز وجل من علماء السلف الذين تقدم ذكرهم وممن كان على طريق من بعد ذلك. أما أن يدخل في ذلك ما يسميه بعض المنتسبين للتصوف لأنهم عارفون بالله وهم عندهم من الشطحات والبعد عن الكتاب والسنة والكلام الباطل فهذا لا يصح، بل هذا من ابتداع المتأخرين الذين ينبغي أن يجتنب، ينبغي أن يجتنب. لكن ما كان موافقا للحق من كلامهم وكلام غيرهم وكلام المشايخ قبلهم، وطبعا معروف أن الزمن كلما تأخر كلما كثر الانحراف والبعد عن مشكات النبوة. فأهل التصوف المتقدمين ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وكذا أن في يعني أن الأصل فيهم أن كثيرا منهم يعني كلامهم كلامه في الجملة موافق للكتاب والسنة، وعندهم لا يخلو طبعا إنسان من أشياء مخالفة تترك هذه، لكن كلما تأخر الزمن كثر في ذلك دخول الباطل وما إلى ذلك. ويمكن أن يرجع في هذا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، مستكملا مكارم الأخلاق، يعني مجتهدا في تكميل مكارم الأخلاق التي أمر الإسلام بها، وذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد قال بعض السلف والعلماء هذه الآية من أكمل من أعظم الآيات في هذا الباب. فكل خلق حسن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم محاسن ومكارم الأخلاق، فيسعى الإنسان في تكميل نفسه. لهذا كان جاء الدعاء النبوي اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا اهدني لأحسن إلا أنت، وصرف عني سيئا لا أصرف سيئا إلا أنت. فيجاهد الإنسان في تزكية نفسه وفي تحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، ولهذا قال وتارك الجدال والشقاق، هذا معطوف على مستكملا يعني. وأيضا وحال كونك أيضا تارك الجدال، يعني أن السلف أرشدوا الناس إلى ترك الجدال، حتى أحيانا في يعني في الحق إذا وجدت خصمك يكثر من المجادلة التي لا فائدة فيها فهذا يترك، لأنه يثير الضغائن ويقسي القلوب. هذا قال والشقاق يعني والخلاف، كثرة الخلاف والمخالفة والجدال والنقاش العقيم مما يعني يقسي القلوب ويثير الضغائن ويرث العداوات. ولهذا السلف أوصوا حتى لو كنت محقا أن تترك كثرة الجدال، ولكن الله عز وجل أمر بالجدال بالتي هي أحسن إذا كان إنسان يعني يريد الحق وفعلا تشعر منه صدقا وكذا، فهذا يعني الإقناع بالتي أحسن وبغير انحراف عن هذه الطريق، فقد أمر الله عز وجل بذلك. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بهذا الشرط، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فالمعاندون يعني كثرة الجدال معهم قد لا تفيد. ممتثلا ما استطعت، وقد كثر نهي السلف عن ذلك، حتى قيل لبعض السلف يعني هل يجادل عن السنة؟ قال لا، يقول فإن قبل منه وإلا يعني قد كان معناها أدى الذي عليه وينصرف. ممتثلا ما استطعت من أوامري مجتنبا لسائر الزواجر، هذا البيت مطابق لقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي الأصل فيه أنه يجتنب تماما سائر النواهي، لعله استعمل سائر هنا بمعنى كل، وهذا أقل من المعنى، المعنى المشهور هو باقي، لكن لعله يقصد هنا كل النواهي تجتنب، هذا هو الأصل، إلا لضرورة. قد فصل علي لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا كان الإنسان مضطرا فالضرورة تبيح المحظور بقدرها فقط. أما الأصل، لأن النهي الأصل فيه الترك، والترك لا يحتاج إلى يعني لا يقال فيه لا أستطيع. بعض الناس يقول لك لا أستطيع أن أترك المحرم، هذا باطل، لو كنت لا تستطيع ما كلفك الله بهذا. فالباطل فالنهي أصلا الترك له مقدور، إنما الأمر هو الذي قد يعجز الإنسان عنه لمرض أو غيره مثلا أو كذا، ومع ذلك إذا حصلت ضرورة للمحرم فإنه يباح بقدر الضرورة كما هو معروف. وأما الأوامر فإن الإنسان قد يعجز عنها، ولهذا جاءت مقيدة بالاستطاعة في نصوص كثيرة، بينما النهي الأصل فيه أنه لا يقيد بالاستطاعة لكن يقيد بالضرورة. فقال ممتثلا ما استطعت من أوامرها، حتى لو ما وصلت إلى الضرورة، قد تكون مشقة مثلا، فالمشقة تجلب التيسير. صلي قائما كما في صحيح البخاري، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صح عنه. وكذلك ولله على الناس حج وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعوه على السمع والطاعة يلقنهم فيما استطعت، إلى غير ذلك من النصوص التي والحديث الأصل في الباب الذي ذكرناه آنفا. فدائما الأوامر مقيدة بالاستطاعة والمشقة تجب التيسير. واستجلي بالذكر صداء القلب لأنه قد جاء بيت الرب، والشكر والفكر مع التعظيم. يقول لك هذا القلب يصدأ، وهذا يعني كناية عن علو الران عليه، وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان كما جاء في الحديث كلما أذنب يعني ينكت في القلب نكتة سوداء، فهو الران كما رواه الترمذي وغيره الذي يكون على القلب. فهذا كيف نستجليه؟ نستجليه بالتوبة وبالاستغفار وبالذكر، لأن هذه الأذكار التي يطابق فيها القلب اللسان هي جلاء للقلب. الجلاء مثلا الشيء يجلى من الصدأ كما هو معروف، شيء يعني وسخ يعلو المعادن وكذا مثل الحديد، ويستجلى استجلى استجلى المرآة مثلا وكأزال ما فيها مما يمنع صفاءها وكذا. فالقلب هذا صفاؤه يتأثر، وحينئذ العلاج هو الاستغفار وهو الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغن على قلبي، وإني يعني ذكر أنه يتوب إلى الله ويستغفره. فبالتالي هذا هو العلاج، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاءت يعني نصوص كثيرة في فضل الذكر، وهذا الذكر يعني يدل على أصول الأعمال القلبية العظيمة، مثل التسبيح يدل على التنزيه، والتكبير يدل على التعظيم، والهيللة تدل على الإخلاص والتوحيد، والحمد يدل على الشكر، ويدل أيضا على وصف الله عز وجل بالكمالات، يعني الثناء على الله عز وجل، وفيه يعني له علاقة بالمحبة وما إلى ذلك. والحوقلة تدل على، وبعضهم يقول الحولقة تدل على الاستعانة. فهذه الأعمال كلها من والتوكل وما إلى ذلك، كل هذه الأعمال يعني هذه من أصول الأعمال القلبية. فالذكر الذي يطابق فيه القلب اللسان يعين على حصول معاني عظيمة جدا في القلب، ولهذا أمر الله عز وجل به حتى في أشد المواقف مثل التحام الصفين وما إلى ذلك. وآتت النصوص كثيرا المرغبة في كثرة الذكر. قال العلماء لم يأتي عمل مأمورا فيه بالكثرة إلا الذكر. لاحظ اقتران الذكر بالكثرة، يعني الإحسان هو الأصل، أما التكثير فهذا جاء في الذكر خاصة، مثل قوله تعالى أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، إلى غير ذلك نصوص كثيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلك. فبالتالي كثرة الذكر مطلوبة، ليس الذكر فقط بل كثرته. فقال هو هنا واستجلي بالذكر صداء القلب. فأنت إذا أردت هذا مثلا أخلو بنفسك، جرب هذا. وكلنا الله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا، نستغفر الله من وصف دواء ونحن يعني من أهل العلة والمرض وعدم القيام به، لكن عسى الله أن ينفع به من يسمع، أن مثلا يجلس خاليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا ممن يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فيذكر الله عز وجل ويستحضر هذه المعاني، مثلا يستحضر نعم الله عز وجل ويتفكر ويحمد الله سبحانه وتعالى، أو يستحضر عظمة الله عز وجل فيسبحه ويكبره ويحمده، أو يهلل ويستحضر تعلق قلبه بالله وحده، أو يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى في الصحيح كما في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، ويستحضر استعانته بالله وما يريد أن يعينه الله عليه، إلى غير ذلك. فستجد يعني يجد عينيه تناملان، ويجد لقلبه تجددا. وأعظم الذكر وكتاب الله عز وجل الذي فيه ذكر يعني الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا، وقصص الصالحين والطالحين، وما فعل الله بهؤلاء وهؤلاء في الدنيا، وما يفعل بهؤلاء وهؤلاء في الآخرة، ويعني فيه تعظيم الله وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، ويعني إلى غير ذلك من النور المبين الذي إذا دخل القلب انشرح وانفسح وتغير حال الإنسان أشد التغيير. لهذا القرآن والموعظة العظمى وهو المصلح الأعظم للقلب إذا قرئ بحضور قلب وتأثر بما فيه. ليس المقصود فقط كثرة هذه لأجل الحسنات فقط، هذا خير، لكنه يعني أنقص من أن يقرأ مع تدبر المعاني، كما الذكر عموما كذلك. يعني ذكر اللسان خير، لكن ذكر القلب مواطئا للسان هذا هو الأعظم تأثيرا على القلب، لأنه قد جاء بيت الرب، يعني جاء في الخبر أن بيت الرب هو القلب. وسيذكر الشارح ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وهذا صحيح أنه من الإسرائيليات، لكنه يعني شاع عند أهل السلوك أنهم يقولون بيت الرب يعني هو القلب. وهذا قد يكون له وجه من جهة المثل الأعلى، فالمثل الأعلى في قلب المؤمن وما يقوم من العلم مثلا قريب مما يقوم في قلب المؤمن من العلم بأسماء الله وصفاته، وأن له المثل الأعلى والوصف الأعلى في كل شيء. ولعل ابن القيم أشار إلى شيء من هذا في بعض كتبه. والشكر والفكر أيضا مما كان هذا والله أعلم معطوف على الذكر، يعني مما يستجل به الشكر. قال الله تعالى فاذكروا على الله لعلكم تفلحون. إذا جلس الإنسان مثلا أيضا خاليا وتفكر، ولهذا قالوا الفكر عموما، إذا تفكرت في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فقال بعض علماء السلف يعني المفسرين يتفكر في فناء هذه وذهابها وكذا وبقاء هذه وعظمتها و هذا له أثر عظيم. إذا تفكر الإنسان أيضا في آلاء الله وشكره بقلبه ولسانه، ما بكم من نعمة فمن الله وما بنعمة ربك فحدث، فهذا له أثر عظيم جدا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يخلو بنفسه ولو وقتا يسيرا دقائق يتفكر فيها، يدع كل شيء فقط يتفكر، كما جاء أن أكثر عباد أبي الدرداء تفكر، فيتفكر مثلا في مجالات متعددة، في مستقبله، في ما وصائر إليه، في يعني سيره إلى الله سبحانه وتعالى، في عظمة الله، في أسمائه، في صفاته. لو أخذ اسما واحدا أو صفة وبقي يتفكر في أثارها في الكون وكذا، سيجد لقلبه يعني تغيرا عظيما. وهذا قال مع التعظيم أيضا، تعظيم لله سبحانه وتعالى والتعظيم لنعمه وآلائه والتعظيم لشعائره ولحرماته، فذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان بقدر ما يعظم الله في قلبه بقدر ما يعظم كل ما يتصل بالله في قلبه. لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن ينال التقوى منه. فكل هذه الشعائر التعبدية وما إلى ذلك روحها هو تعظيم الله وتقواه ويعني خشيته وما إلى ذلك. ومن قال الحمد لله على التتميم، وهذا يأتي في الدرس القادم لأن الشارح أطال في شرح الخاتمة، فندعوها إن شاء الله الدرس القادم. قال رحمه الله الشارح في شرح هذه الأبيات: وأكل مال باطل فلتجتنب، أي ويجب عليك أيها المسلم أن تجتنب الأكل من الباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، كالأخذ على الكهانة. وما يعرف عندنا بحل الكتاب هو أن بعض من يسمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن هو خبيث، من يسمون أنفسهم بالحكماء وربما سموا نفسهم بالأولياء أو غير ذلك، يأتيهم العامة يسألون عن أحوالهم وعن مرضهم ويطلبون منهم حل الكتاب ومعرفة المسروق والمفقود ومسائل الزواج والطلاق وما أشبه ذلك، فيخبرونهم بما يزعمون أنهم وجدوه في الكتب ويأخذون منهم أجرة لقاء هذا العمل الذي يباركه إبليس وأعوانه. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل لا شك، وهم يستعينون بالشياطين. لو نبيكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم من الكهنة ونحو. قال في الفتوحات: قال القباب في بعض أجوبته: وأما المشتغل بالكهنة بضرب الخط وغيره وذلك من أكبر المناكر. وفي شرح النصيحة، وهذا فيه يعني رد على من يزعم أنه ينتسب إلى المذهب أو كذا من أو ينتسب إلى تصوف أو غيره بزعم الولاية وهو يفعل مثل هذه الأفاعيل الباطلة عند أهل المذهب وغيره. وفي شرح النصيحة: الخط هو حساب معروف عند أهلي يدعون أنهم يتوصلون به للاطلاع على المغيبات، ومن أفرادها أيضا ادعاء الغيب بنظر كتف، هكذا هنا ما أدري هل هو على الصواب، أو بنظر كف كما في الجامع، أو التنجيم كما في شرح الجوهرة، أو سماع رعد كما في شرح النصيحة، يعني على أي عالم. كيف المشتغل بذلك يذكر أمورا تقع للملك وأرباب الدولة، وقد يذكر أيضا شأن الكنوز والدفائن والغلا والرخاء وموت الأعيان والعلماء والصالحين، وفي ذلك من الفتن ما لا يخفى وهذا كله يبين أن هذا من الباطل وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. وهذا قول علماء المالكية وغيرهم. يعني من يقال هذا قول كذا أو الفرقة الفلانية هذا باطل، هذه نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف والعلماء. ثم قال بعد ذلك: ومنها أجرة المفتي على نفس الفتوى والقاضي على نفس القضاء، فقد حكى المازري الإجماع على تحريم الأخذ إلا إن كان من حبوس، حبس يعني وقف، أو بيت مال. أما أن يأخذ من المفتى له أو من المقضي له أو عليه، فهذا يعني من المقضي بينهم، فهذا فيه إشكال في الأصل، هذا هو الأصل. ومنها ما يأخذه السائل إلا لضرورة، السؤال لا يجوز إلا لضرورة قال لك، أو ما هو قريب منها من شدة الحاجة مثلا، وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. وكذلك الأكل بالدين، بأن يظهر الصلاح للناس ليواسوه بأموالهم ويعلم من نفسه أنه ليس بصالح، وما أكثر هذا الصنف أو الصنف. ومن الباطل الظلم والغصب والمكس والرشوة، كل هذا من أكل أموال الباطل، لما رواه ابن عمر أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار. والسحت الذي يأتي في قولك السحت، قال ناظم الرسالة: والأكل بالباطل مما اجتنب، ومنه غصب وتعد وريبة، سحت خيانة، قمار وغرر، كثر وغش، وخديعة البشر، وهكذا خلابة، ويحرم ما عد بعد حرمت عليكم ميتة يعني والدم إلى آخره. وهذا فيه إشارة إلى ما حرم لذاته بعد ما حرم لكسبه، وهي أبيات لطيفة. قول: وجاء في كل خصلة، أي باعد كل خصلة شنيعة إذا ميمك السحت، فسره بعضهم بالرشوة. قد تقدم الكلام على الرشوة وما ورد فيها، وقد ورد في حديث طويل: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، رواه الحاكم. هذا قد ثبته بعض أهل المعاصرين، الشيخ الألباني لعله رحمه الله. والقمار وهو ما يأخذه الإنسان من غيره في اللعب، لأنه من اللهو وهو الميسر، قد قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال القرطبي: فكل لهو دعا قليله إلى كثير، أوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله عن الصلاة، فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما. فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة، وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى. قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، وصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويسدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشتركا فيه من المعاني. انتهى منه باختصار. المسابقات التي تعتمد على الحظ هذه يعني فيها كلام لأهل العلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أو كما جاء عن صلى الله عليه وسلم. وأما الشطرنج فهو محرم عند الجمهور، وهو مكروه عند الشافعية. والخديعة والأولى أن يجتنبه، ولا سيما طلاب العلم. والخديعة وهي لين الكلام في تحسين الفعل للغير لقصد التوصل إلى غرض دنيوي. أما إذا كان يلين كلام من أجل الدعوة والتحبيب في الدين، هذا لا يدخل في هذا، كما يفعله المحتالون لكن في الدنيا، كما يفعله المحتالون من التجار ليوقعوا الناس في حبالتهم، فيقدمون لهم المشروبات والشاي حتى يخجل المشتري، ويقول مثل العامي: أطعم البطن تستحي العين. فلربما يؤدي بهم الحياء إلى شراء السلعة بأكثر من ثمنها، أو يشتريها من غير رغبة فيها، لأن أخذ الأموال بسيف الحياة لا يجوز. وهذا المثال أظن على الشارح الجعلي أيضا ذكر قريبا منه في هذا الموضع أو في غيره. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومثله من يخدع الناس بزي الصالحين وإظهار السبحة في يدي وما أشبه ذلك حتى يعتقدوا في أنه من الصالحين، فهذه الخديعة. ثم شرع يبين التحلي بالفضائل بعد أن ذكر التخلي عن الرذائل، لأن التحلي بالفضائل يكون بعد التخلي عن الرذائل، يعني يقولون التخلي قبل التحلي حتى تجد التحلية القلب غير يعني لا تزاحمه فيها. وبعض المشايخ يقولون ليس على إطلاق هذا القول، فإن الفضائل قد تزاحم الرذائل وتخرجه، فالتزكية يعني تكون في آن واحد، لكن يجتهد في التخلية كثيرا حتى تتمكن التحلية، الله أعلم. فقال: وكن على نهج سبيلي، والنهج هو الطريقة، كن يا أيها المسلم على الطريقة التي صممها وعبدها من سلف. والنهج والسبيل بمعنى واحد، يقول هو على نهج سبيلي، هذا إضافة يعني كأنها شيء إلى نفس المعنى. والنهج والسبيل بمعنى واحد كمسجد الجامع، لأن الاسم لا يضاف إلى نفسه، فلا بد أن يكون مغايرا له، أو يؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: يعني ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد. هذا مذهب لعله مذهب البصريين، وكأن الكوفيين يجيزون ذلك، نحو سعيد الكرز ومسجد الجامع. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، لقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أعضوا عليها بالنواجذ الحديث. لو قال يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكان مطابقا لهذا، أو لعل لقوله صلى الله عليه وسلم يعني السبب في اتباع من سلف، لكن هذا الحديث خاص بالخلفاء الراشدين. الحديث قال في الرسالة: واللجأ إلى الله إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس. ففي المفزع إلى ذلك العصمة وفي اتباع السلف الصالح النجاة، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعة. هذه السلفية، السلفية موجودة في رسالة ابن أبي زيد، وعالم سلفي، فهذا ليس شيئا حادثا. مثلا الناس يقولون لا خليك مالكي أو سلفي، لا، هي هو العلماء الأولون كانوا على هذا يعني. وأخلص النية لله في كل في كل الأعمال. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والإخلاص هو العمل لوجه الله الخالص من شوائب الرياء والسمعة. وعرف من عرف، هكذا قال: كن، أي كن عارفا من عرف الله، لأن من تدل على العقل، ويحتمل أن وضعها موضع ما، أي عرف ما عرف ما عرف عن السلف الصالح. مستكملا أي متمما من كارم الأخلاق، أي الأخلاق الفاضلة، من حلم وعفو وصفح عن الجانب، والشفقة على خلق الله، تحمل أذاهم. لأن يكون طالب العلم شرس الأخلاق أو المسلم عموما، فكيف بطالب العلم؟ قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ورحم الله من قال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولم في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وهذا نوع من أنواع الجناس المعروف عند أهل البديع، الجاهلين جاهلين، مرة متصلة ومرة منقطعة، أي من ذوي الجاه الشرف لين يعني، لكنه سكن من أجل البيت الروي. وتارك الجدال مصدر جادل، إذا خاصم حقيقته مقابلة الحجة بالحجة، والشقاق أي المراء. قال بعضهم: المجادل المماري يضع في نفسه عند الخوض في الجدال ألا يقنع بشيء، ومن لا يقنع إلا ألا يقنع، فما إلى قناعته سبيل، يعني جدال عقيم. قال بعضهم: إذا أخيت رجلا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه أحدا، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق ما بينك وبينه. وقال ميمون بن مهران: لا تماري من هو أعلم منك، فإنه يختزن عنك علمه. بعض الطلاب يكثرون من مناقشة المشايخ فيزهدون في المشايخ، تضايقون منهم ولا يعطونهم العلم. وقال ابن عباس: لا تماري سفيها فيؤذيك، ولا حليما فيقليك يبغضك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة. الحديث معروف: من ترك المراء ولو كان محقا يعني بني له بيت فيه. لكن هذا الحديث أيضا لعل الشيخ يعني كأنه حسنه وكذا ينظر فيه. والمراد بالجدال والشقاق في أمر الدين، وأما الجدال في أمر الدنيا جائز بين أهلها مع مراعاة الحق والتزام الصدق، لكن إذا أدى أيضا إلى بغضاء وكذا فلا ينبغي. ومثل الجدال والشقاق المكابرة، وهي الإقامة على إنكار الشيء بعد العلم، والمعاندة. مكابرة يعني حتى لو عرف الحق يكابر. المعاندة وهي النزاع في المسألة العلمية مع عدم العلم بالكلام وكلام صاحبه. والمجادلة وهي الفكر بين الشيئين من الجانبين. والمشاغبة وهي المنازعة في المسألة لا ليظهر الصواب ولا لإلزام الخصم، والمغالطة لإلزام الخصم لا لظهر الصواب. كأن هذه مصطلحات في علم الجدل طبعاً. ممتثلا ما استطعت أي ما استطعت. استطاع لغة في يعني في استطاع، كما هو في القرآن: ما لم تستع ما لم تستطع، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، يعني قريب من معنى استطاع. ما أدري إذا كان بينهما فرق، ينظر في كلام المفسرين في هذا. من أوامر من غير تكليف ما لا يستطاع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مجتنبا لسائر الجواز الزواجر، أي الأمور التي نهى عنها الشرع وألزم الزجر لمن يرتكبها، سواء كانت من عمل اليد أو القلب أو سائر الجوارح، وسواء كانت قولا كالغيبة والنميمة والشتم والسب واللعن وما أشبه ذلك، أو فعلا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والغضب وما أشبه ذلك والربا، لقوله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. واستجلب بالذكر صداء القلب، يطلب أيها المسلم جلاء قلبك من الكدورات النفسية ومن الراني بالذكر، أي ذكر الله تعالى، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ولقوله تعالى: وذاكرين الله كثيرا، وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مع بقية الصفات التي ذكرت في هذه الآية. وذكره الكامل وما كان بالقلب واللسان مع فهم المعنى. وفي الحديث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أعطيت أمتك ما لم أعطي أمتا من الأمم، قال وما ذاك يا جبريل؟ قال قوله تعالى اذكروني أذكركم. ينظر في صحة هذا الحديث، ولم يقل لأحد غير هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله من ذكرني ذكرته. في حديث آخر أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. هذا أصله في الصحيح، لكن تحركت بي شفتاه هذا أظنه يعني خارج الصحيح أو معلقا فيه. وفي حديث آخر ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم؟ هذا في السنن، وأزكى عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقكم ويضربوا عناقكم. قالوا ولا يا رسول الله، قال ذكر الله. في بعض الروايات ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم وأرفعها في درجاتكم إلى آخر حديث. والصدأ هو لغة وسخ الحديد، والمراد به هنا ما يكتنف القلب. فعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن لكل شيء صقالة أو صقالة، ما أدري كيف ضبط هذا الحديث، وإن صقالة القلوب ذكر الله. وهذا الحديث لا يصح لأنه قد جاء بيت الرب أي محل لتنزل الأنوار والفيوضات الإلهية، هذا هو المقصود. فالله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه قطعا طبعا، ولأنه محل العقيدة الصحيحة التي يعرف بها الإنسان ربه. ولهذا جاء في الحديث القدسي ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. قد قال ابن تيمية رحمه الله وتبعه وغيره هذا لا يعرف ولا يصح مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات. وتسمية القلب كونه بيت الله مع أن الخلق كلهم لله تشريف له، كما يقال مسجد بيت الله. وأيضا كما قلنا يقوم به يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالمثل الأعلى ونحو ذلك، مع أن كل شيء لله. وإن المسجد بيت الله معنا كل شيء لله، وإنما الإضافة إضافة تشريفية، شرفت المسجد من بين الدوع والقلب من بين الأعضاء. والشكري وقد تقدم الكلام عليه عند قوله عظم النعمة بالإجلال وقد طلبه منا ربنا أمرنا به، فقال واشكروا لي ولا تكفرون، ولأنه يقتضي المزيد ويدفع العذاب. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، واشتق لنفسه من أثمن فسمى نفسه الشكور والشاكر أيضا، ولأنه يستوعب الأعمال كلها فتدخل فيه، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الله تعالى عملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، والشكر هو صرف النعمة لما خلقت له، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضاه. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي نعمة الإسلام، وشكر هذه النعمة لا يتأدى إلا بامتثال الواجبات وما يتعلق بها من سنن ومندوبات مع لهج اللسان بالذكر والشكر على التوفيق والإعانة. هذه نعمة ظاهرة، ونعمة الإيمان نعمة باطنية، ولا يتأدى شكرها إلا باستحضار القلب لتحقيق متعلقاته من البراهين والدلائل العقلية والنقلية، لكن ليس على طريقة المتكلمين على الصحيح، لا يلزم، لكن التفكر في الآيات مطلوب. وأما شكر الصحة فباستعمال البدن في طاعة الله ومنافع المسلمين، بأن تحمل لأخيك المسلم على دابته وتأخذ بركابه وتميط الشوك من الطريق وتهدي الضال وترشد الأعمى وتمنع المستضعف، إلى غير ذلك مما تقدم الكلام عليه. والفكري أي التفكر والتدبر في مصنوعات الخالق ومخلوقاته على أنه تعالى موجود لا مشارك له في حكمه، وأنه المقدم المؤخر الضار والنافع، والعبد لا صنع له في أمر فيجب عليه تفويض أمره إلى خالقه ممتثلا أوامره ومجتنبا نواهيه. هذا هو العبادة، والتعلق القلبي يأتي لأن هذا يتعلق بالإلهية، ليس فقط الربوبية، الربوبية والإلهية تبع وهي يعني الذي يوقع فيها الخلاف. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا هو الشأن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. ولقد اختلف العلماء في التفكير، تفكر يعني هل هو أفضل أم الصلاة والصيام والنفل، فذهب الفقهاء إلى أنهما أفضل الصلاة والصيام. قال بعض الشيوخ إن ذلك اختلاف الناس، فمن كان عقله ثابتا بحيث يأمن صاحبه من التشبيه فالتفكر في حقه أفضل، يعني من الانحراف عموما. أما الغلو في مسألة فقط التشبيه هذا من فروع ما يذهب إليهم، وإلا فالصلاة والصيام أفضل. قاله الشاذلي وقال ابن عطاء الله هذان من المتصوفة متأخرين ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، وإنما كان التفكر أعلى الدرجات من فعل العبادات، يعني أعلى درجة من العلو، لأن فعل القلب أعلى من فعل النفس مع التعظيم لله، أي تعظيم الله، وتعظيم الله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخوف من سطوته والطمع في رحمته. يعني هذا من أثار تعظيم الله فليكون في القلب اعتقاد العظمة وشدة يعني استحضار هذا، وأنه عظيم فوق كل عظيم. هذا هو فالملك والعظمة له والعبادة له لا شريك له والعلي العظيم. ثم قال الحمد لله للتتميم إلى آخره، هذا يأتي في الدرس الأخير إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة.